اللي في النص، إن حد يقرر يقول لأ ده مسؤوليتها، لأ دي مسؤوليته، ده بيبقى معاه شهادة غباء معتمدة، معتمدة بجد، معتمدة على نفسها ومعتمدة على حاجات كتير قوي قوي، تمام؟ اللي هو لأ أصل هو لازم، أصل كان ينبغي، أصل المفروض. لأ مش المفروض، العلاقات كائنات تحتاج إلى تغذية، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى استثمار، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى ده. في أولها بتبقى ضعيفة، وفي آخرها بتصاب بالشيخوخة، فلازم يحصل لها نوع من أنواع التجدد المستمر، وإلا هتوصل لحاجة زي كده. فلازم أبقى فاهم اللي قدامي هي الست بتحب إيه وعايزة إيه، والست دي بالذات، مش الستات عامة يعني، لازم أبقى إجمالي فاهم الستات عايزة إيه والست دي بالذات عايزة إيه، ولازم هي تفكر هو الراجل عامة عايز ايه، والرجالة دول عشان خاطر كده. انا ساعات بقعد اتكلم مع بعض الناس وبتاع، تقول لك ايه انا مش فاهمة الرجالة دول بيفكروا ازاي. انا اسف، ده غباء. انت بعد كام سنة جواز مش عارفة الرجالة بيفكروا ازاي؟ مش ممكن. طب انا لسه النهاردة كنا في درس، لم يبتلى رجل ولم تبتلى امرأة ببلاء اشد من غباء الطرف الاخر. تبتلى امرأة بزوج غبي، او زوجه او زوج بزوجه غبيه. ما يبقى لحد النهارده حضرتك متجوز بقالك 10 15 سنه مش عارف هي بتفكر ازاي. يا نهار ابيض، انت بقالك 15 سنه مش عارف هي بتفكر ازاي. او واحده تقول لك ايه انا مش فاهمه الرجاله دول مستحملين نفسهم بيفكروا كده ازاي. انت جايه تعترضي على خلقه ربنا؟ انت بتكافحي في ايه يا ماما؟ هما بيفكروا بالطريقه دي؟ احنا جايين نراجع المنهج النهارده؟ ده غريب قوي. هي دي طريقه الستات، نقطة من أول السطر. دي طريقة الرجالة، نقطة من أول السطر. اعملوا بقى اللي أنتوا عايزينه بعد كده. جايين تستغربوا في الدنيا؟ أمال هتعملوا الملحق في الآخرة؟ فيش، هي الدنيا دي، هي دي دار البلاء والامتحان. إن إحنا نبقى مش فاهمين بعض، آسف، إن إحنا نبقى مش بنفس اللغة، بس عندنا القدرة على التفاهم. عندنا القدرة على التأقلم. دي نقطة مهمة جدا جدا. لازم إن أنت تبقى مدركها. اقول لكم بقى حاجة، عامة الرجال والنساء بيقولوا الكلمتين اللي انا بقولهم. على فكرة ما جبتش كلام جديد. المشكلة فين؟ المفتاح ان كلنا شايفين نفسنا حلوين، وكلنا شايفين نفسنا فاهمين، وكلنا شايفين نفسنا ناجحين، والطرف التاني مش ناجح، او الطرف التاني مش متجاوب. اول ما توصل لهذه المرحلة انت فاشل. انا جاي ابلغك، انت فاشل والله. هتعمل ايه؟ هتقوم تغسل وشك وتقول انا عايز ابقى ناجح، هتعلم وهبدأ اصلح. لو مش بتصلح تاني، لو مش بتجيب نتائج، تبقى انت ما بتعملش حاجة. لو مش بتجيبي نتائج يبقى انت ما بتعمليش حاجة. طبعا انا بتكلم عن الاطراف، العلاقات اللي طرفين العلاقة عندهم استعداد. في بقى علاقة فيها طرف ما عندوش استعداد خالص خالص، تماما تماما، ضايع ضايع. بنعمل ايه؟ لا ده حالته بقى تاني خالص. نقعد نفكر بقى، هل في حل تاني نعرف ان احنا نغفله وندخله جوه الحل غصب عنه، ولا مفيش؟ طيب لا مفيش وبتاع. طب نسأل، هل عندنا استعداد للصبر ولا مفيش؟ لا ما عندناش استعداد للصبر. طب هل في بديل؟ لا مفيش بديل. يبقى الصبر يا هانم، او الصبر يا فندم. طب لا في بديل، الصبر اولى، ووجود حلول تانية وبتاع. المهم يعني اخر العلاج الكي، اخر علاج. فحافظوا على علاقتكم، حافظوا على علاقتكم. فبتقول لك ايه في الاخر؟ طلقني فطلقني ونكحها، قدر الله ما شاء فعل. خلاص، يعني بقى اللي يطلق بعد كده من هنا ورايح يا جماعه يراعي يعني. وانا ودي رساله يمكن عايز اقولها لكل واحد طلق. انت طلقت زوجتك، بقت مش زوجتك، بس لما طلقتها ولادك لسه اولادك. فلو سمحت اصرف عليهم، ربيهم، بس نقطة.